كان كل من يرى سفيان الثوري رحمه الله كأنه في سفينة يخشى الغرق. تخيل سفينة في بحر متلاطم الأمواج يكاد أن يغرق، كأنه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا الرجل الذي قضى حياته في طاعة الله يقول هذه الكلمات، كيف بغيره؟ إلهي قد ندمت على المعاصي، فسامحني وسامح كل عاصي، وخذ بيدي فإني مستجير بعفوك يوم يؤخذ بالنواصي.